والدان على قيد الحياة والحمد لله، ولكنهم يكتبون لي حجر عند العرافين ويضعونها تحت فراشي الذي أنام عليه. وعندما قمت بتنظيف تلك الفراش وجدت حجاب وهو عبارة عن قطعة من القماش بها خيط معقود وكزبرة وسبة وغيرها من الحبوب الأخرى، فقمت بحرقه ولم نخبرهم بهذا العمل، فهل عمل هذا معفي لهم؟ وبماذا توجهون الآباء؟ جزاكم الله خيرا. قد أحسنت في المفاعل في إطلال هذا الحجاب، والحجاب ممكن رأيه لا تحت الزلاف ولا تحت الإسادة ولا يبعوه في الضغطة أو في العريض، كل ذلك منكر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة فلا أثم الله هنا، فمن تعلق يدنا فلا يدع الله هنا، فمن تعلق تميمة فلا أثم. فالواجب على كل مثل يحضر نهى الله عنه، ومن ذلك العروض والتمارم والحجب التي تعلق على الصيام أو على المرضى أو ترى تحت الإسادة، كل هذا لا يجوز. لولا المفروض اقراها المريض من يقرا به يقين ينفذ عليه الفاتحة غير المشروع من الآيات بالدعاء، هذا أمر المشروع. وأما الحجاب المسمى في الحج وما أشبه ذلك مما يعلق هذا لا يجوز، سواء كنت حجابا أو حريا أو غير ذلك من الأسماء. من الطريقة التي لها أنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسواء كانت تحت الوكالة أو مرمطة في الأرض أو في العرض أو في غير ذلك، كفى الله بما اصطلح في ذلك. وعلى من بيت يتوب إلى الله ويستغفر، وعليك أن تنصحهما بالزهد بكلام طيب، أو تأتي لهما بطالب علم تنصحهما ويوجههما، أو ترشدهما إلى سؤال أهل العلم العظيم بالعقيدة الطيبة والبصيرة حتى تتعلم الوالدات العقيدة الطيبة والعمل الذي يرضاه الله. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.